فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إسبال الثياب لكن بدون خيلاء ولا كبر، ما حكمه؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما كان أسفل الكعبين فهو في النار، فهو في النار. فلا يجوز للإنسان أن ينزل ثوبه عن كعبيه، هذا هو الحد الفاصل للإسبال. ما كان من الكعبين وفوق هذا ليس بإسبال، وما كان تحت الكعبين فهو إسبال. نعم.